أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحكي عن أهل الوطن يا رجال. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن القلب حائل. علماؤنا وضعوا قوانين متينة، سواء كان في قبول الأخبار أو كان في فهم الأخبار. قوانين قبول الأخبار عملوا لها علم الحديث، قوانين فهم الأخبار عملوا علم اسمه علم أصول الفقه. لما الجهلة في ظل الفوضى العارمة التي يعيشها المسلمون الآن، ان كل انسان له ان يتكلم بما يريد بما يريد وهو آمن، وطلعت اللافتة اسمها حرية التعبير وحرية الكلمة، تيجي توقف الجاهل تقول له لا يجوز لك ان تتكلم، يقول لك انت بتمنعني من حرية التعبير، تمنعني من حرية الرأي. كل انسان يقول رأيه، مش عاجبك الرأي بتاعي اطلع رد عليه، ويفضل ده يتكلم وده يرد عليه، وتحصل نوع من الهمجية. وانا كما قلت قبل ذلك، جرة قلم تريحنا من هذا العناء. لا يجوز ان يتكلم في دين الله الا من هو اهل لان يتكلم. ورحم الله من قال من سلفنا: من سكت من لا من إذا لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. إذا كان الكلام علماء مع علماء خلاص ما فيش مشكلة، مش أي مشكلة أن يتكلم عالم مع عالم، لكن المشكلة أن يتكلم جاهل مع عالم. ليه؟ لأن احنا الاثنين لا ننطلق من أرضية واحدة. قال الشافعي رحمه الله: ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلني جاهل إلا غلبني. طب الجاهل يغلب الشافعي ليه؟ والشافعي ده أستاذ المناظرة، وأول من وضع أصول الفقه في الدنيا، أول من زبرها وكتبها. الجاهل يغلبه ليه؟ بهيص، ما لا ننطلق من أرضية واحدة، خلاص هنفضل نتكلم زي حوار الترشاد، واحد يتكلم يمين والتاني بيتكلم شمال. إن القلب حائل. لكن حصل نوع من الهبوط العام، الذوق العام. ليه؟ علماء فضلوا الخمول. أي مكان يتركه عالم لابد أن يوجد في مكانه جاهل. وفي بعض الأحاديث التي يصححها بعض علماء المتأخرين من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. طبعا الأصاغر عند جمهرة من أهل العلم هم أهل البدع، والأصاغر كلفظ عام يشمل أن يلتمس العلم عند الجهلاء. فالنهار الجماعة العاملين يكتبوا ويعملين يقولوا البخاري مش معصوم ومسلم مش معصوم، ما ادعى أحد قط أن البخاري معصوم، ولا ادعى أحد قط أن مسلم معصوم. لكن اللي تصدر هذا المشهد الآن رجل درس، أخذ دبلومة الدراسات الإسلامية من بريطانيا، طبعا الذين يدرسون هناك إذا كانوا من البريطانيين فهؤلاء من طبقة المستشرقين، وإذا كانوا من العرب فهم الذين رباهم المستشرقون. فيوم يؤثر في البنيان العقلي لرجل جاهل خرج من بلده جاهلا عشان يروح يدرس هناك. ما رأينا أحدا قط، أنا ما رأيت أحدا قط ممن درس هناك رجع بعقلية صحيحة. مستشرقون أقوام من الكفار درسوا الإسلام ليس بقصد خدمة الإسلام ولكن بقصد التشكيك في الإسلام. كل الشبهات التي تثار الآن أثارها المستشرقون جميعا، مفيش حد جاب حاجة من دماغه، ولو في واحد أثار شبهة من الشبه الفضل في إثارة الشبهة هي لعلمائنا. علماؤنا كانوا أحيانا يريدون الشبهة على النص التي يمكن أن ترد على النص ثم يجيب عنها. يقول العالم مثلا فإن قلت كذا وكذا وكذا وكذا قلت كذا وكذا وكذا، يبقى العالم هو الذي أورد الشبهة. ليه؟ خطر بباله أنه يحتمل أن ترد هذه الشبهة على ذهن أي إنسان فيجد حينئذ الجواب، زي ما حصل مثلا في حديث أنكره واحد من هؤلاء وهو حديث ابن عباس في صحيح مسلم. سماك بن الوليد الحنفي وأبو زميل روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه ولا ينظرون إليه، فقال يا رسول الله أعطني ثلاثا. قال له نعم. قال أزوجك أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي أجمل العرب. قال له نعم. قال وأن تجعل معاوية كاتبا بين يديك. قال نعم. قال وأن تؤمرني حتى أقاتل الكفار مثلما كنت أقاتل المسلمين، مثلما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. قال لك الحديث ده باطل. ليه باطل؟ قال لك لأن أم حبيبة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان. لما والنجاشي هو الذي أصدقها، دفع المهر للنبي عليه الصلاة والسلام وأرسل أم حبيبة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل إيه؟ قبل أن يسلم أبو سفيان. ومشهور أن أبا سفيان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو كافر، أم حبيبة ابنته طوت البساطة من تحته وقالت إنك امرؤ مشرك ولا تجلس على بساط النبي صلى الله عليه وسلم. الوقعة دي أنا يعني حاولت أن أحققها، وقعت طي الفراش دي، أحققها تحقيقا سريعا ولم أبالغ في التفتيش في الأسانيد فلم أرى لها إسنادا صحيحا، لكن هذا مذكور. على أي حال مع قطع النظر عن هذه الجزئية ثبت بيقين أن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل أن يسلم أبو سفيان. إزاي بقى يجي أبو سفيان يقول له أزوجك أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي أجمل العرب؟ قال لك ده باطل. فعلا بعض العلماء قال أنه باطل فعلا، بل تجاسر ابن حزم الأندلسي وقال هذا مكذوب بلا شك، كذبه عكرمة بن عمار أحد رواة الحديث. وطبعا هذا الجاهل تلقف كلام ابن حزم وقال لك أدي ابن حزمه بيقول مكذوب باطل موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. أقول إن من لا يعرف ابن حزم يقول مثل هذا الكلام. كان ابن حزم رجلا وسطا في نقل الحديث، لم يكن من العلماء المبرزين، نعم كان بحرا لا تكدره الدلاء، وكان صاحب اطلاع واسع، ولكنه أيضا هجوم، ومن أكثر الناس تضعيفا وتجهيلا للأئمة الثقات والعلماء الأثبات. وده مشهور عن ابن حزم، من طالع كتابه المحلى علم ذلك علم اليقين. يقول كذبه عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار لم يتهمه أحد قط بالكذب وحاشاه، بل لم يتكلموا إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير بس، وروايته هنا صحيح مسلم إنما هي عن سماك بن الوليد الحنفي عن أبي زميل، مش عن يحيى بن أبي كثير. كم ده إذا ورد عن يحيى بن أبي كثير كان ممكن يتكلم، مع إن ده له جواب أيضا بس مش هدخل فيه حتى لا نتفرع أكثر من هذا. قال لك ده باطل. بعض العلماء قاعد يدور على مخارج، لأن الأصل قبل أن ترجح اجمع، ولا يستطيع الجمع إلا أفذاذ أهل العلم. زي ما قلت لك في أول الكلام، الإنسان اللي هو ضعيف الفهم إذا رأى نصين متعارضين يرمي واحد ويأخذ الثاني، مش هو ده العلم. ده أسهل حاجة، أسهل حاجة زي المفتي بتاع الأحوط، كل ما تقول له ده ولا ده يقول خد الأحوط. طب الأحوط يعني ايه؟ يعني الأشد. واحد تاني يسأله حرام ولا حلال يقول له لا خد الأحوط. طب ما خد الأحوط دي لو انت جبت لقيت واحد على ناصية الشارع هيقول لك خد الأحوط. مش هو ده العلم. العلم كما قال سفيان الثوري، قال سفيان الثوري العلم هو الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. أي بني آدم في الدنيا يقول لك خد الأحوط كده ريح نفسه، خد الأحوط مش عايز علم ولا عايز قراية ولا عايز تعب، خد الأحوط وخلص. حلال ولا حرام يبقى حرام، مكروه ولا مباح يبقى مكروه، خلاص مش محتاج علم دي. لكن العلم الحقيقي انك انت تعرف تفهم الدليلين وتوجه هذا باعتبار وهذا باعتبار. ولذلك نص العلماء على أنه إذا ورد نصان متعارضان في الظاهر فالجمع ابتداء، عجزت عن الجمع يبقى الترجيح، لأن الجمع يعني ايه؟ يعني ستعمل بالدليلين معا، تعمل بالدليلين معا، إنما الترجيح ستهمل أحد الدليلين. والأصل العمل بالأدلة مش إهمالها. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث حذيفة بن اليمان أنه كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائمة، هذه كلام حذيفة في الصحيحين. عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. مش ده يعارض ده؟ حديث حذيفة بقول بال قائما، وحديث عائشة تقول من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه. أي واحد من الجماعة إياهم دول يقول لك من أدرى به من عائشة امرأته، هي أدرى به وبعدين بتقول فلا تصدقوه، يبقى حديث حذيفة كذب مع أنه الصحيحين. العلماء بيعملوش كده، العلماء يعملوا كما قال سفيان الثوري، قال الرجال أعلم بهذا منها، أي من عائشة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، في غزوة، يبقى إذن يحمل هذا، يبقى كلام حذيفة زي ما العلماء قالوا، يحمل هذا أن يبول الرجل قائما إذا أمن الرشاش مثلا، لأن السباطة القوم اللي هي زي مقلب الزبالة كده، يكون مكانا رخوا مش مكان صلد ممكن يتراجع البول على الإنسان، لا. ويحمل قول عائشة على البيوت، يبقى حذيفة روى ما رآه وعائشة روت ما رأته، يبقى أنا الحديث ده لا يعارض ده، ده راح في اتجاه وده راح في اتجاه. ادي الجمع اللي العلماء يسموه يقولون فيه الجمع اولى من الترجيح. يبقى انا عملت بالدليلين معا، عملت بهذا الدليل في موضعه وعملت بهذا الدليل في موضعه. اللي ما عندوش علم لما يلوم متعارضين يوم رامي واحد واخد التاني، لا، العلم مش كده، العلم كيف توفق. طيب الحديث ده العلماء لانهم يعلمون انه صحيح، لكن في مشكل فعلا، مشكل لما يقول ازوجك ام حبيبه اجمل العرب، ازاي وهي النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجه قبل ان يسلم ابو سفيان؟ كل عالم على حسب فهمه. احنا قلنا قبل كده في الحلقه التي مضت ان الفهم نعمه من الله عز وجل، وقد يند الفهم عن ذهن الرجل الفاضل، زي ما ضربنا المثل به وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. حتى لا يظن ظان أن هذه القضية الجزئية التي فاتت داود تحط من قدر داود، قال الله عز وجل وكلا آتينا حكما وعلم. فممكن أنت تيجي توفق ما بين الدليلين لا تصادف توفيقا مقبولا، ممكن واحد آخر صادف توفيقا مقبول. حاول كثير من أهل العلم أن يوفقوا، قال لك مثلا واحد منهم قال إيه، قال يحمل قول أبي سفيان على تجديد العقد. يعني كأنه قال له إيه، قال له يا رسول الله أنت لما تزوجت أم حبيبة تزوجتها بغير موافقتي، فأنا الآن بعدما أسلم وأنا وليها فأنا أجدد العقد لك. طبعا الكلام ده كلام ضعيف، وهناك أقوال أخرى ابن القيم أوردها كلها وضعفها، والصحفي اللي نقل الكلام دوت نقل كلام ابن القيم وترك الجواب الذي أثنى عليه ابن القيم رحمه الله، عشان أبين لك الخيانة العلمية. يعني لا تأخذوا دينكم من الصحف ولا من الجرائد ولا من مجلات ولا من لا تعرفونه بالعلم، احذروهم إنهم لصوص المعرفة. ابن القيم أورد عدة أجوبة وضعفها جميعا وأورد جوابا واستحسنه. هو الصحف ده عمل إيه؟ أورد كل الأجوبة التي ضعفها ابن القيم وترك الجواب الذي استحسنه. ايه الجواب اللي استحسنه ابن القيم بقى ونقله عن بعض اهل العلم ولم يصرح به؟ قال لك ان الحديث صحيح، ولكن بعض رواة الحديث وهم فسمى المرأة التي قصدها ابو سفيان ام حبيبة، وإنما قصد أبو سفيان أخت أم حبيبة وكان اسمها رملة. طب أم حبيبة ما اسمها رملة برضو؟ قال لك أم حبيبة مختلف في اسمها، الأشهر إنها اسمها رملة والاسم الثاني هند. ما علينا بالأسماء، قصد أبو سفيان أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى، مش ام حبيبه بقى، الثانيه. طب واحد يقول لك طب ما احنا برضو قدام مشكله، وهي ان الجمع بين الاختين لا يجوز، فازاي ابو سفيان هيقول له اجوزك اختها والجمع بين الاختين لا يجوز؟ اقول لك طب وايه المانع، ما هو المانع ان يجهل ابو سفيان وكان حديث عهد باسلام أن الجمع بين الأختين محرم؟ طب ابنته لأم حبيبة ما عرفت هذا الحكم وهي أفقه منه بالاتفاق، كما في الصحيحين أيضا قالت أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج؟ قال من؟ قالت أختي. قال أو تحبين ذلك؟ فقالت أم حبيبة: لست لك بمخلية، مش أنا الواحد اللي معاك، وخير من شركني في خير أختي. هي أم حبيبة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أفقه من أبيها، لم تعرف أن الجمع بين الأختين لا يجوز. يبقى غريب أن يخفى على أبي سفيان؟ طبعا ليس بغريب أن يخفى على أبي سفيان. فأبو سفيان قصد أن يقول: أزوجك ابنتي الأخرى. فوهم الراوي وسماها أم حبيبة، بل نقل ابن القيم رحمه الله أن المرأة الأخرى التي سماها أبو سفيان كانت تكنى بأم حبيبة أيضا. قال لك: طب ما في مشكلة كمان. إيه هي المشكلة؟ قال لك: المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم أنا موافق، فأعطاه كل ما سأل. والواقع أنه لم يتزوج أخت أم حبيبة، ولسه المشكلة زي ما هي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان. قال لك: يا أخي ما هو الكلام إنما يتنزل على فهم الراوي. أعطاه كل ما سأل مما ينبغي أن يعطى، وده شيء بدهي. يعني مثلا مش المشكلة الثانية في الحديث، قال له: أن تؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال لك: وما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان قط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: نعم في القضايا الثلاث اللي هو سألها. قال له: حاضر هديك المسألة دي. لكن كلمة نعم دي، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، أي أعطيك ما يمكن أن يعطى. أنت عارف زي إيه؟ زي حديث صلح الحديبية الذي رواه البخاري في صحيح كتاب الشروط. لما الرسول عليه الصلاة والسلام كتب الشروط، وهذه الشروط لم تعجب عمر بن الخطاب، فجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال: ألم تخبرنا، هو ده الكلام بقى اللي جاي، ألم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال له: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. أهو ده الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قال لهم: سنطوف بالبيت. أهو. فلما يقول لأبي سفيان، لما أبو سفيان يقول له: أمرني على جيوش المسلمين لأضرب أعناق الكفار مثلما قاتلت المسلمين، قال: نعم، أي إذا جاء وقت ذلك. ثم إنه لم يحن وقت ليعين النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان على جيوش المسلمين. زي إيه؟ زي حديث صلح الحديبية لما عمر الخطاب بيقول له: ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال له: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. يبقى النهاردة لما يكون أنا عندي محمل من المحامل المعتبر عند أهل العلم، يبقى الصواب أن أذهب إلى هذا المحمل ولا أرد الحديث الصحيح. هو ده اللي أهل العلم بيعملوه. أما الضعفاء في العلم، أما الجهلاء، فإذا رأى حديثا لا يستقيم مع آخر، أو رأى نصا أيا كان لا يستقيم مع آخر في عقله، فإنه يحكم بأن هذا باطل وأن هذا هو الصحيح. كما قلنا، هذه ليست من خطة أهل العلم، والحديث له بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا رياح الخير.